ومن فرش سورة مريم عليها السلام إلى فرش سورة الفرقان. يرث رفع حزو الضم عتيا وبابه خلقتك فد والهمز في لأهم أولى ونسيا بكسر فز ومن تحتها اكسر اخفضا يعيو تساقط فذكر حلا حلا وشدد فتن قول صبا حز وأن فاكسرا يحلو نورث شد طب يذكر تلا وفز ولدا لا نوح فافتح يكاد أنث أنا افتح أدى والكسر حظ ولا أنا اخترت في السك لتصنع واجزما كنخلفه أسنى ممس وانحم وطولا فيسحة ضم اكسير وبالقاطع أجمع وهذان حز أنث يخيل يجهل وخز لا تخاف ارفع وإثر اكسر اسكنا كذا ضموم حملنا واكسر اشدد ضما ولا لنحرق سك خف فعلا هو افتحا وضم بدا ننفخ بيا حل مجهلا ويقضى بنون سم وانصبك وحيه ليعقوبهم وافتح وإنك لنزلا وزهرة فتح الهاح لن يأتهم بدا وقدنون يحصن أنثا أود وجهلا ما الياء نقد الحز حرام فشا وأنثا جهلا نطوي السماء أرفع العلا وبارا رب ضمه مزمعا ربأت أتى ليقضع ليقض أسكن اللام يا أولى ولؤلؤ انصب ذي وأنث ينال فيهما ومعاجزين بالمد حللا ويدعون الأخرى فتح سينا حما وتنبت افتح بضم يحل هيهات أذكلا فللتاكسرا والفتح والضم تهجر تنوين تترى آهلا وحلا بلا وإنه مفتح فيه وقال معا فتى وخفف فرضنا أن معا وارفع الولا حل أشدودهما بعد صبا غضب افتحا نضادا وبعد الخفض في الله أوصلا ولا يتألع لم وكبره ضم حق وغير صب الدري نضم مثقلا حما في التوقد يذهب ضم بكسر مد ويحسب خاطب فوق وحق ليبدلا.